قال رحمه الله: فلما أصبحوا نقرأ ما بقي، هو طويل، طول في هذا الأمر والاسترسال في الإسرائيليات عند هذه الآية: وقضينا إلى بني إسرائيل. قال: فلما أصبحوا جاء صارخ فصرخ على باب المدينة: يا ملك بني إسرائيل، إن الله قد كفاك عدوك، فاخرج فإن سنجاريب ومن معه قد هلكوا. فلما خرج الملك التمس سنجاريبا فلم يوجد في الموتى، فبعث الملك في طلبه فأدركه الطلب في مغارة وخمسة نفر من كتابه، أحدهم مختنصر، فجعلوهم في الجوامع، ثم أتوا به من الملك إلى ملك بني إسرائيل. فلما رآهم خر ساجدا من حين طلعت الشمس إلى العصر، وهذا ما يسمى بسجود الشكر. ثم قال السنجاريب: كيف ترى فعل ربك بهم؟ ألم يقتلهم بحوله وقوته ونحن وأنتم غافلون؟ لا إله إلا الله، ما أحسن هذا الكلام! فلا حول ولا قوة إلا بالله، قتلهم الله بحوله، قتلهم الله بقوته جل وعلا، الذي لا حول إلا حوله سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه. فهي كلمة عظيمة: لا تحول لنا عن معصية الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بالله سبحانه. فجعلوهم في الجوامع، ثم أتوا به من ملك بني إسرائيل. فلما رآهم خر ساجدا من حين طلعت الشمس إلى العصر. ثم قال لسنجاريبا: كيف ترى فعل ربك بهم؟ ألم يقتلهم بحوله قوته ونحن وأنتم غافلون؟ فقال سنجاريب له: قد أتاني خبر ربك ونصره إياكم ورحمته التي يرحمكم بها قبل أن أخرج من بلادي، فلم أطع مرشدا، ولم يقتلني في شقوتي إلا ذلة في الدنيا وعذاب في الآخرة. فلو سمعت وعقلت ما غزوتم، فلو سمعت أو عقلت ما غزوتكم. فقال صديقة: الحمد لله. بعض الإخوة يقول ضبطه صديقة ليس صديقة، صديقة. انظرنا أيضا تأكدوا من هذا الضبط، بعضهم يقول في نسختي صديقة، هذا اللائق. فقال صديقة: الحمد لله رب العالمين، الذي كفاناكم بما شاء، وإن ربنا لم يبغك ومن معك لكرامتك على ربك، ولكنه إنما أبغاكم معك لتزدادوا شقوة في الدنيا وعذابا في الآخرة، ولتخبروا من وراءكم بما رأيتم من فعل ربنا بكم، فتنذروا من بعدكم. فبعضهم يستخلف ويؤخر من هؤلاء الأشقياء ليخبر قومه أن لا يعتدوا على الطيبين، فإننا قد اعتدينا فصرنا إلى ما صرنا إليه، وأذلنا الله وأهاننا الله، فإياكم الاعتداء على المساكين وعلى المظلومين. فبعضهم يبقيه ربنا ربما لهذا المعنى. وفرعون جعله الله على نجوى وأخرجه من البحر لهذا المعنى، ليعتبر به من أراد أن يعتدي على أنبياء الله وعلى الصالحين. خرجه إلى نجوى جعله لينظر الناس فرعون، من هو هذا فرعون الذي ادعى الربوبية؟ فهو طريح عندكم الآن في هذا الموضع، انظروا فرعون هذا الرب، لا إله إلا الله. فقد يبغيه حيا وقد يبغيه ميتا، يخرجه فترة من الزمن، أما أنه إلى الأبد هذا ما صحيح في جثة فرعون، لكن أخرجه إلى نجوى من البحر ليراه الناس. دون أولئك ما ذكر أولئك، الله أعلم بحالهم، لكن ذكر لنا فرعون، وذكر الله لنا فرعون للاعتبار والعظة به، وهو رئيس القوم. ولتخبروا من وراءكم بما رأيتم من فعل ربنا بكم، فتنذروا من بعدكم. ولولا ذلك لقتلتكم وندمك وندم من معك أهون على الله، وندمك ودم من معك أهون على الله من دم قراد لو قتلت، عند قراد من دم قراد لو قتلت. انظر لنا ما هو القراد هذا، كنا جمع قرد. قال الذي في بعيرا الذي في عينه وهكذا معروف. نعم أحسنت. وفيه دم كثير كان يضع على بعض الجراحات، تعالج به بعض الجراحات. أي نعم، ونجعله على بعض الجراحات هذا القراد، وربما بإذن الله تشفى الجراحة هذه. وهو يأتي في البعير وفيه دم كثير. ولدمك ومن مع ولدم من معك أهون على الله من دم قراد لو قتلت. ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقذف في رقابهم الجوامع فطاف بهم 70 يوما حول بيت المقدس وإليا وإليا، وكان يرزقهم كل يوم 2 من شعير لكل رجل منهم. فقال سنجاريب لملك بني إسرائيل: القتل خير مما تفعل بنا. فأمر بهم الملك إلى سجن القتل. فأوحى الله إلى شعية عليه السلام، والله أعلم هناك نبي اسمه شعية، هذا من إسرائيليات كما ترى. فأوحى الله إلى شعية عليه السلام أن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنجاريب ومن مع ينذر من وراءهم وليكرمهم وليحملهم حتى يبلغوا بلادهم. فبلغ شعيا الملك ذلك، ففعل الملك صديقا ما أمر به. فخرج سنجاريب ومن معه حتى قدموا بابل. فلما قدموا جمع الناس وأخبرهم كيف فعل الله بجنوده. فقال له كهانه وسحرته: يا ملك بابل، قد كنا نقص عليك خبر ربهم وخبر نبيهم ووحي الله إلى نبيهم فلم تطعنا، وهي أمة لا يستطيعها أحد مع ربهم. وكان أمر سنجاريب تخويفا لهم. ثم كفاهم الله تذكرة وعبرة. ثم لبث سنجاريب وبعد ذلك 7 سنين، ثم مات واستخلف بختنصر ابن ابنه على ما كان عليه جده يعمل عمله، فلبث 17 سنة. ثم قبض الله ملك بني إسرائيل صديقه. فمرج أمر بني إسرائيل وتنافسوا الملك حتى قتل بعضهم بعضا. خلاص عصوا الآن، سيتسلط عليهم العدو. فلما أطاعوا الله وأطاعوا نبيهم الذي أرسل بجانب ذلك الملك ظفروا بأعدائهم وملكوا رقابهم وأهانوا أعدائهم. فلما عصوا الله سلط الله عليهم من لا يرحمهم، وهذه المرة الثانية التي أفسدوا فيها فسلط الله عليهم من يهلكهم. المرة الأولى سلط عليهم هذا سنجاريب، أو سلط عليهم بعض، نعم سنجاريب، ثم كانت الدائرة لهم بعد ذلك. أفسدوا مرة ثانية أهلكهم الله بعدو آخر وهو بختنصر على ما يذكر هنا الآن في الإسرائيليات. فمرج أمر بني إسرائيل وتنافس الملك حتى قتل بعضهم بعضا ونبيهم شعية معهم ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك قال الله لشعية: قم في قومك أوحي على لسانك فلما قام النبي شعية أنطق الله لسانه بالوحي فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي. كل إسرائيليات هذا. فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين رباهم بنعمته واصطنعهم لنفسه وخصهم بكرامته وفضلهم على عباده، وهم كالغنم الضائع التي لا راعي لها، فآوى شاردتها وجمع ضالتها وجبر كسرها وداوى مريضها وأسمن مهزولها وحفظ سمينها. فلما فعل ذلك بطرت لا إله إلا الله فتناطحت كباشها فقتل بعضهم بعضا حتى لم يبقى منهم عظم صحيح يجبر إليه آخر كثير. فويل لهذه الأمة الخاطئة الذين لا يدرون أن جاءهم الخير، أن البعير مما يذكر وطنه فإن تابه مما يذكر وطنه، فإن تابه، وأن الحمار مما يذكر الأرية الذي شبع عليه، الأرية الذي شبع عليه فيراجعه، وأن الثور مما يذكر المرج الذي سمن فيه، فإن تابه، وأنتم بشر فيكم عقول، هذه حيوانات تعرف النعمة لمن أعطاها وأسداها، وأنتم بشر لا تعرفون للمنعم نعمة، تبغون إذا أعطاكم تناطحت كباشكم وقتل بعضكم بعضا، هذه حيوانات. وأن الحمار مما يذكر الأرية الذي شبع عليه فيراجعه أن الثور مما يذكر المرج الذي أو المرج الذي المرج سيكون الفتى المرج الذي سمن فيه فإن تابه، وأن هؤلاء القوم لا يذكرون من حيث جاءهم الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شأن كثير من الخلق ولا سيما الكفار، ما يذكرون نعمة الله سبحانه، فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم، فلا يذكرون لله نعمة هؤلاء الكفرة. وهكذا أيضا بعض هؤلاء الذين هم من أهل الإسلام لكن طغوا وبغوا، فلا يعرفون لله نعمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، بل يعصونه بنعمه. وأن هؤلاء القوم لا يذكرون من حيث جاءهم الخير، وهم أولو الألباب والعقول، ليسوا ببغر ولا حمير. وأني ضارب لهم مثلا ليسمعوه فليسمعوه، قل لهم كيف ترون في أرض كانت خواء زمانا خرابا مواتا لا عمران فيها، وكان لها رب حكيم قوي، فأقبل عليها بالعمارة وكره أن تخرب أرضه وهو قوي، أو أن يقال ضيع وهو حكيم، فأحاط عليهم جدارا وشيد فيها قصورا وأنبط نهرا وصنف فيها غراسا من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب وألوان الثمار كلها وولي ذلك واستحفظه ذا رأي وهمة حفيظا قويا أمينا، فلما أطلعت جاء طلعها خروبا قالوا بئست الأرض هذه، فنرى أن يهدم جدارها وقصرها ويدفن نهرها ويقبض قيمها ويحرق قرصها حتى تصير كما كانت أول مرة خرابا مواتا لا عمران فيها. قال الله قل لهم فإن الجدار ديني وإن القصر شريعتي وإن النهر كتابي وإن القيم نبيي وإن القيمة نعم وإن القيمة فيكون هناك ويقبض قيمها ويحرق غرسها، أو سيكون على التغيير على الأول، ويقبض قيمها ويحرق غرسها، وهنا اتضح المقصود. وإن النهر كتابي وإن القيم نبيي وإن الغراس هم وإن الخروب الذي أطلع الغراس أعمالهم الخبيثة، وأني قد قضيت عليهم قضاءهم على أنفسهم، وإنهم مثل ضربته لهم وإنه مثلا ضربته لهم يتقربون عندك يا سامي، عندك سؤال لو شرعي. وإنه مثل ضربته لهم يتقربون إلي بذبح البقر والغنم وليس ينالون اللحم ولا أكله، ويدعون أن يتقربوا إلي بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمتها، فأيديهم مخضوبة منها وثيابهم متنزلة بدمائها. لا إله إلا الله. صحيح، بنو إسرائيل فعلوا العظائم إلا من رحم الله منهم، من وفقه الله للخير. يشيدون للبيوت مساجد ويطهرون أجوافها وينجسون قلوبهم وأجسادهم ويدنسونها ويزوقون إلي المساجد ويزينونها ويخربون عقولهم وأحلامهم. ما أشبه بعض أهل البدع بهؤلاء في هذا الباب، فإنهم ينجسون قلوبهم وأجسادهم يدنسونها ويزوقون المساجد إلي ويزينونها ويخربون عقولهم وأحلامهم، قلوبهم وعقولهم وأحلامهم مخربة ومساجدهم مزوقة، ومساجدهم مع ذلك أيضا ملوثة بالبدع وبما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأما البنيان الظاهري فهو مزوق ومنقش ويحرصون على ذلك، ولكن لا عمارة معنوية إلا البدع، ويخربون عقولهم وأحلامهم ويفسدونها. فأي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولست أسكنها؟ فأي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولست أسكنها؟ وأي حاجة لي إلى تزويق المساجد ولست أدخلها؟ إنما أمرت برفعها لأذكر وأسبح فيها. هذه العلة التي أراد الله المساجد من أجلها، وقد نص عليها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال رجال. هذا هو المقصود من المساجد، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أو إن هذه المساجد النبي عليه الصلاة والسلام صانها من البيوع، من سمعتموه يبيع أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك، فهي مصانة من ذا وذاك. حتى المسألة فيها هل تجوز أو لا تجوز في المساجد؟ فمن أهل العلم من منع المسألة في المساجد واستدل بعموم الحديث الذي أشرت إليه، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله. لما بال فيها ذلك الأعرابي رضي الله تعالى عنه قال هذه المساجد ما يصلح فيها شيء، إنما هي لذكر الله، وإلى آخر الحديث. وهذه المسألة ما هي من ذكر الله، فعلى هذا ذهب جماعة إلى أن المسألة في المساجد حرام. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا سأل وكان صادقا ولم يرفع صوته ولم يشوش على المصلين فما تصل الحرمة، لا تصل الحرمة في هذه الحالة، ولكن ينبغي أن يخفض صوته ويكلم بعض الناس إن استطاع من أجل يشفع له. أما يرفع صوته يؤذي المصلين، أو إذا قال لم يكن هناك درس علمي يشوش عليهم فيه وهو يصيح أعطوني، فإذا توفرت هذه الشروط جاز له بشرط الحاجة. وهكذا أيضا أن لا يشوش على المصلين، أو لا يشوش على أحد يتعلم علما في المسجد فيشوش عليهم، فإذا سأل لهذا المعنى لا بأس. وإلا من أهل العلم من منع المسألة في المساجد مطلقا لحديث إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله إلى آخره. والذي يسأل في غير المسجد، لكن الذي يظهر إذا توفرت الشروط التي ذكرها الشيخ الإسلام ما يصل إلى حد الحرمة. هذا بحث طويل. قال ما صحة حديث ارتداد بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد حادث الإسراء والمعراج؟ لا يصح أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم ارتد بعد حادثة الإسراء والمعراج، وإنما ورد ذلك في حديث منكر أخرجه الحاكم في مستدركه برغم كذا. قال أخبرني مكرم ابن من أحمد وذكر الحديث، قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قال صحيح الإسناد ولم يخرجه الحاكم. وبعد أن ساغ الحديث نفسه أعني الحاكم برغم 4458 قال هذا حديث صحيح لشرط الشيخين لم يخرجه، فإن محمد كثير الصنعاني صدوق. قال المحقق المستدرك للمستدرك قال المحقق للمستدرك مصطفى عبد القادر أعطى حذفه، قال حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه، يعني ما ثبت هذا الحديث الذي فيه أنه ارتد بعضهم. قال الحاكم انتقد كثيرا على أحكامه على الأحاديث المستدرك، ومحمد بن كثير الصنعاني لم يخرج له أحد الشيخين شيئا، وهكما جاء في تهذيب الكمال عنه في الترجمة، فما بعد محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي مولاهم أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة قال البخاري ضعفه أحمد. شاهد أنه الحاصل أنه ضعيف، والحاكم كما تقدم له أوهام، وهكذا أيضا متساهل، انتقد عليه العلماء التساهل وانتقد عليه العلماء الأوهام الكثيرة التي حصلت له. حتى قال ابن القيم رحمه الله في النار المنيفة ويتكلم عن حاكم ذكر بيتا من الشعر يدلل به على الحاكم وحال الحاكم في الأحاديث في أوهامه، فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. هذا حال الحاكم، قال تقبض ما تقبض إلا على الماء، في تصحيحه في غير ذلك. فأصبحت من ليل الغداة كغابض على الماء خانته فروج الأصابع. ومن الذي سيقبض الماء؟ سيخرج من فروج الأصابع، ما تمسك شيء من الماء. تصحيحات الحاكم هذا قال من هذا الباب، فعنده تساهل نص على ذلك في المنار المنير، والله المستعان. وأما أوهامه في المستدرك كثيرة، وممن علق على أوهام الذهبي رحمه الله، وهكذا شيخنا رحمة الله تعالى عليه ذكر شيئا من هذا. والشيخ الألباني يحسن الحديث هذا وأنه ارتد بعضهم، لكن العهد المكي كما تعلمون القابض على دينه فيه كالقابض على الجمر، وعندهم ثبات أصحاب العهد المكي، وما نجم النفاق إلا في المدينة، ما نجم النفاق إلا في المدينة. وأما ارتداد بعض أصحاب العهد المكي فهذا لا يعلم. والشيخ الألباني كان يحسن الحديث هذا بشيء من الشواهد، البحث طويل في ارتداد بعضهم وأنه ارتد بعضهم. محمد بن كثير بن أبي عطاء، هاتوا لنا محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الذي ضعفه البخاري وضعفه أحمد إلى آخر ذلك. قال البخاري ضعفه أحمد، قال بعث إلى اليمن، سمعته بعث إلى اليمن فأتى بكتاب فرواه. قال عبد الله بن أحمد ذكر أبي محمد بن كثير فضعفه جدا وضعف حديثه عن معمر جدا، قال هو منكر الحديث. إذا كان منكر الحديث فهو لا يصلح إلا إذا تابعه من هو يحسن حديثه. فنعم، هات لنا صحيح المسند يا أخي، حديث ابن عباس في ارتداد بعض من ذكر، إن كان في صحيح المسند نستفيد. والشيخ يتحرى رحمه الله، فهل هناك طريق مستقلة غير طريق محمد بن كثير وأبي عطاء؟ فهو منكر الحديث ولا يصلح بالشواهد. وقال يروي أشياء منكرة، فإن كان قريب منكم صحيح المسند نقرأه للفائدة، حديث ابن عباس في ارتداد بعضهم في حادثة الإسراء. يعني الحديث الذي في صحيح المسند حديث عائشة حديث مستقل، يعني تعني حديث مستقل، هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدقه. قال أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في عدد في غدوة وروحة، فلذلك سمي أبو بكر صديق. هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجه، وما في ارتداد أحد هذا. حديث ابن عباس الذي فيه الارتداد وضعف، حديث عائشة ما فيه ارتداد، فيه لفظ آخر في غير الحاكم، طريق أخرى يعني. أدري يعني غير هذا الذي ذكر الأخ، الأخ ما ذكر شيء هنا في الحديث هذا الذي لفظه. هات الطريق الذي ذكر. يقول أبو عبد الرحمن حديث عائشة في طريق أنه ذكر فارتد أناس، وهذا الحديث كما سمعته من طريق محمد ابن كثير بن أبي عطاء الصنعاني، ومنهم من يقول صدوق. الحاصل إذا كان في الصحيح المسند هذا كلام طويل وما في وقت، جاء الوقت الذي هو معدون لنا فيه جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.